لصديقي أتمنى ما أرجوه لنفسي. لصديقي أتمنى ما أرجوه لنفسي. معلمتي زرعت عندي أروع غرسي. معلمتي زرعت عندي أروع غرسي. ولقد كان وضوحي مثل وضوح الشمس. مثل وضوح الشمس. لصديقي يا صحبي أتمنى أن ينجح. لصديقي يا صحبي أتمنى أن ينجح. ما أحلانا دوما نمضي ومعا نفرح. نمضي ومعا نفرح. لن نتفارق يوما كعصافير نمرح. كعصافير نمرح. لصديقي أتمنى ما أرجوه لنفسي. لصديقي أتمنى ما أرجوه لنفسي. معلمتي زرعت عندي أروع غرسي. معلمتي زرعت عندي أروع غرسي. ولقد كان وضوحي مثل وضوح الشمس. مثل وضوح الشمس. لصديقي كما أدعو أن ينعم بالصحة. لصديقي كم أدعو أن ينعم بالصحة. وتكون له الدنيا أبوابا منفتحة. أبوابا منفتحة. ويقابله الناس بقلوب منشرحة. بقلوب منشرحة. لصديقي أتمنى ما أرجوه لنفسي. لصديقي أتمنى ما أرجوه لنفسي. معلمتي زرعت عندي أروع غرسي. معلمتي زرعت عندي أروع غرسي. ولقد كان وضوحي مثل وضوح الشمس. مثل وضوح الشمس. ما أسعد أن نحيا في العالم إخوانا. ما أسعد أن نحيا في العالم إخوانا. نزرع وردا حلوا ألوانا ألوانا. ألوانا ألوانا. بتحيات أحلى نلقى من حيانا. نلقى من حيانا. لصديقي أتمنى ما أرجوه لنفسي. لصديقي أتمنى ما أرجوه لنفسي. معلمتي زرعت عندي أروع غرسي. معلمتي زرعت عندي أروع غرسي.